اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، انا الدكتور عبد الله ابو عدس، استشاري الامراض النفسيه والامراض الادمانيه. سنتكلم اليوم عن واحد من المواضيع المثيره للاهتمام في مجال الصحه النفسيه، الا وهو الشخصيات الحديه او الشخصيات البينيه التي تسمى بالبينيه او الحديه. طبعا هذا النوع من انواع الاعتلالات في كثير من الاوقات يتم الان خلطه مع اضطراب المزاج او طيف اضطرابات المزاج لوجود بعض التشابهات في الصفات التشخيصيه لهذه الحالات. اضطراب الشخصيه الحديه يصيب تقريبا 1.6% من الناس. طبعا 75% ممن يعانون من هذا الاضطراب هم من السيدات وما تبقى من الذكور. هناك بعض الدراسات العلمية الحديثة التي تقول أن نسبة الإصابة بهذا الاضطراب متساوية بين الرجال والنساء، لكن بالرجال الآن نوعا ما عادة ما تشخص كنوع من أنواع الاكتئاب أو تشخص كنوع من أنواع اضطرابات أو جزء من اضطرابات متلازمة ما بعد الصدمة أو اضطراب ما بعد الصدمة. طبعا الشخصيات الحدية ومن خلال مشوار حياتها في المجتمع عادة نوعا ما ما تتحكم وتتأثر علاقاتها مع الآخرين بمجموعة من الصفات. هذه الصفات تثير حالة نوعا ما من التوتر للشخصية وللأشخاص المقربين منها. هذه الشخصيات عادة تميل إلى حالة من تقلب المزاج الحاد، تميل هذه الشخصيات إلى وجود نوع من أنواع الفراغ الداخلي. هذا الفراغ الآن ينعكس في كيفية التواصل مع الآخرين، يؤثر على منظومة الأفكار، يؤثر على المشاعر ويؤثر على المسلكيات. الشخصيات البينية تعاني من حالات من قلة تقدير الذات، تعاني من حالات نوعا ما من التقلب الشديد جدا في استمرار أو استقرار العلاقات مع الذات ومع الآخر. فمثلا في بعض الأوقات ما نوعا ما تقدر إنسان بطريقة عالية جدا، وفي بعض الأوقات ما نوعا ما تقلل من شأن أو قيمة هذا الإنسان بطريقة كذلك ملفتة. فهذا التناقض والتقلب جزء معرف للشخصيات البينية أو الشخصيات الحدية. هذه الشخصيات تعاني في بعض الأوقات من بعض محاولات إيذاء الذات من قبيل لفت الانتباه أو من قبيل الآن إصابتها في حالات بجزء بالحالات الاكتئابية. طبعا الشخصيات الحدية وتكوين الشخصية الحدية له عدة أسباب، منها على سبيل المثال الأسباب الوراثية. فنرى اضطراب الشخصية البينية شائع أو منتشر في الأقارب من الدرجة الأولى أو لدى الأشخاص الذين عانوا أقاربهم من الدرجة الأولى من اضطرابات المزاج، أو عانوا على سبيل المثال من نوع من أنواع إساءة استخدام بعض أنواع المؤثرات العقلية. هذه الشخصيات بكل الأحوال تكون قد تعرضت إلى نوع من الطفولة القاسية، بعض الحالات تعرضت لحالات من الاعتداء الجسدي أو الاعتداء اللفظي أو الاعتداء الجنسي، وبالتالي هذا الموضوع خلق نوع من أنواع الصراع الذاتي لدى هذه الشخصيات يفرغ عن طريق الصفات المميزة لهذه الشخصية. هناك بعض الأسباب التي تقول أن هناك تغيرات هيكلية على بنية الجهاز العصبي المركزي، جزء الدماغ منه. هناك اضطراب في النواقل العصبية نوعا ما الأساسية لتناسق الأفكار وتناسق المشاعر وتناسق السلوكيات. طبعا في رحلة حياة الشخصية الحدية ما تكون هناك بعض الصفات التي يوصفون بها من قبل المقربين، شخصيات نوعا ما مزاجية لا نستطيع التعامل معها، شخصيات اندفاعية يمكن أن يكون لديها اندفاعية أحيانا في صرف النقود أو اندفاعية في الحكم على الأمور. هذه الشخصيات لا تستطيع الحفاظ على علاقات صداقة أو علاقات مقربة ثابتة لفترات طويلة. هذه الشخصيات غير قادرة على حسم قراراتها، مترددة نوعا ما. هذه الشخصيات تثير الجدل وتثير الصدامات بين الآخرين، وبالتالي تلجأ العائلات أو يلجأ الأشخاص المقربون إلى استشارة الفريق الطبي النفسي المتخصص وتبدأ رحلة العلاج. طبعا رحلة العلاج رحلة عادة ما تكون طويلة وتتضمن عمليات العلاج النفسي وعمليات العلاج الدوائي. العلاج الدوائي طبعا تتحكم به الصفات الموجودة لتلك الشخصيات، فيمكن استخدام المضادات الاكتئابية أو المضادات القلقية، يمكن استخدام مثبتات المزاج. هناك بعض الدراسات الحديثة التي نوعا ما تركز على أهمية وجدوى مثبتات المزاج في التحكم بهذا التناقض أو التقلب الشديد لدى الشخصيات البينية. يمكن أن نلجأ إلى استخدام المضادات الذهانية في بعض الأوقات حسب طبعا الأعراض الموجودة. وهناك العلاج النفسي المتخصص، سواء كان العلاج النفسي الفردي أو العلاج النفسي الجمعي. العلاج النفسي الفرد يمكن أن يكون بعدة تقنيات، منها تقنية العلاجات الجدلية والتي نوعا ما تستهدف عملية التناقض في هذه الشخصيات. هناك العلاج المعرفي الذي يركز على عملية إعادة ترتيب الأفكار لتلك الشخصيات. هناك العلاج العقلاني الذي يركز على مبدأ الآن نوعا ما التفكير العميق قبل التصرف، حتى نقلل الآن من فرصة ارتطام هذه الشخصيات بالمجتمع. طبعاً هذه الشخصيات الآن تحتاج الرعاية وتحتاج الاحتضان من قبل المقربين ومن قبل الكوادر الطبية النفسية المتخصصة، شخصيات يمكن أن يتم إعادة تأهيلها، شخصيات يمكن أن تكون قادرة على إعادة التأهيل والدمج، وبالتالي الآن النجاح في أداء المهارات الوظيفية أو المهارات نوعاً ما الحياتية العامة. طبعاً هذه النوع من أنواع الاضطرابات لا يشخص قبل الثامنة عشرة، فبعد الثامنة عشرة نبدأ الآن بتشخيص وجود هذا الاضطراب. ننصح دائما العائلات التي تلاحظ أي نوع من أنواع تقلبات المزاج الحادة أو حالة نوعا ما عدم فهم الإنسان لذاته بمراجعة الطبيب المختص أو الكادر الطبي النفسي المختص، حتى نقدم المشورة ونبدأ الآن مشوار رحلة العلاج. حمى الله الجميع، ونتمنى السلامة والعافية للجميع دائما وأبدا.